الذي حصل أنه لما ترك الرماة أماكنهم قال خالد هذه فرصتنا، فذهب هو وعكرمة ومن معهم من الفرسان وأخذوا مكان الرماة. قريش فرت بهذه الجهة، المسلمون يتبعونهم بهذه الجهة، الرماة تركوا أماكنهم، جاء خالد وأخذ مكان الرماة، فصار المشركون من أمام ومن خلف والمسلمون في الوسط. فلما أخذ خالد مكان الرماة فصار المسلمون بين المطرقة والسندان كما يقولون، وأرسل من يصيح في قريش أن ارجعوا، وصار الرماة يرمون المسلمين في ظهورهم، وقتل من المسلم من قتل. فرجع المسلمون إلى الرماة، جاءتهم قريش من الخلف فوقعوا في مصيدة أو كماشة لا يدوم من أين يقاتلون، من الأمام أو من الخلف، فوقع قتل شديد في المسلمين وارتبكوا، بل وصل الأمر أنه أشيع أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم. صاح رجل يقال له ابن قميئة قال قتلت محمدا، وتوقف القتال عند ذلك، عند هذه الكلمة، لأن قريشا كان الهم بالنسبة له هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا الرجل قتلت محمدا توقف القتال، وصلوا إلى ما يريدون، وصلوا إلى مبتغاهم فتوقف القتال. وقد قتل من المسلمين في هذه المعركة قريب من 70، وقتل من المشركين قريب من 40، فصار القتل في المسلمين أكثر. ولذلك البعض يقول عن هذه المعركة إنه انتصر فيها المشركون، والصحيح أنهم لم ينتصروا، ولذلك لم يأسروا واحدا ولم يغنموا غنيمة، وإنما قتل من المسلمين أكثر مما قتل من المشركين. لذلك البعض يعتبر غزوة أحد هزيمة للمسلمين، وليس بصحيح، لم يهزم المسلمون، وإنما توقف القتال عندما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فتوقف القتال. لما توقف القتال صاح أبو سفيان ينادي، وهو كان القائد بعد موت أبي جهل، صاح أبو سفيان فقال، ينادي المسلمين يريد أن يتأكد من الأخبار التي بلغته، قال أفيكم محمد موجود؟ أفيكم محمد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، أحد يرد عليه. أعادها الثانية، أفيكم محمد؟ والرسول يقول لا تجيبوه. ثم أعادها الثالثة، أفيكم محمد؟ والرسول يقول لا تجيبوه. ثم قال أفيكم أبو بكر؟ والرسول يقول لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ والرسول يقول لا تجيبه، لأن هؤلاء الثلاثة هم الأهم. فلما لم يجبه أحد ظن أبو سفيان أن هؤلاء الثلاثة قتلوا، أن الرسول قتل صلى الله عليه وسلم، وأن أبو بكر وعمر قتلا رضي الله عنهما. ففرح أبو سفيان وقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، قتلوا، أما هؤلاء فقد كفيتموهم. هنا عمر لم يتمالك نفسه فقام وتكلم، قال بل أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله، فهذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا عمر. فقال أبو سفيان الله، يعني تقسم بالله، تحلف على هذا، أنت عمر وأبو بكر موجود ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود، قال الله. قال عمر الله، هذا حلف جائز، والله وتالله وبالله والله، قال الله. فقال أبو سفيان والله يا عمر لأنت أصدق عندي من ابن قميئة الذي ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان عند ذلك: أعلو هبل، يعني انتصرنا على المسلمين، أعلو هبل صنم الذي تعبده قريش، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ألا تردون عليه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، عوضنا يوم بدر، قتلتمونا في يوم بدر، قتلناكم الآن، يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه؟ قالوا: فما نقر، قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقام عمر وقال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان: قد كانت فيكم مثلة، فإني لم آمر بها ولم أكره، يعني بعض القتلى مثل بهم، لم آمر بهذا، لكن لم يحزني هذا الأمر أنه وقعت مثلة، كيف، بس لم آمر بهذا. عندنا كما يقال يعني آداب القتال أو ما شابه ذلك من الأمور، قال: لم نمثل بأحد، بعض الناس مثل، لم آمر بهذا، أنا كقائد لم آمر بالتمثيل، لم آمر بهذا، ولم يحزني هذا الأمر. ثم قال أبو سفيان: موعدنا في حمراء الأسد. فقال النبي: قولوا له تب، هو كذلك. ثم رجع أبو سفيان في جيش مكة، ورجع النبي إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. قد كانت أحداث في هذه المعركة. أولا، في هذه المعركة قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رؤيا النبي لما رأى بقراً يذبح. هذا البقر الذي ذبح هم أصحابه الذين قتلوا، قريب من 70 الذين قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى ثلمة في سيفه وهو موت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة كان قد دوخ المشركين في بدر، حتى قال أحد المشركين، قال: من هذا الرجل الذي كانت ريشة في عمامته؟ من هذا؟ قال: هذا حمزة عم النبي، حمزة بن عبد المطلب. قال: هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. وكان حمزة قد قتل طعيمة ابن عدي، جبير بن مطعم بن عدي جاء لرجل اسمه وحشي عبد مملوك، قال له: يا وحشي، إن قتلت حمزة بعمي طعيمة فأنت حر، بس أبيك تقتل لي حمزة وأنت حر. يقول وحشي: فدخلت المعركة لا أريد القتال، أريد حمزة حتى أكون حرا. فانتهزت الفرصة، وكان يجيد الرمي في الحربة. يقول: فانتهزت الفرصة حتى وجدت يعني مكانا مناسبا لرمي هذه الحربة، وحمزة في مكان مناسب لاستقبالها أيضا. يقول: فرميت بها فوقعت في أحشائه، في بطنه، يقول: ثم سحبتها، يقول: حتى أقبل علي ثم سقط قبل أن يصلني ومات رضي الله عنه. يقول: فرجعت إلى جبير بن مطعم فاعتقني. قدر الله أن هذا جبير الذي أمر بقتل حمزة أسلم بعد ذلك، سبحان الله. وعبد الله بن أبي سلمة الذي منع أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله أسلم بعد ذلك، وسهيل بن عمرو الذي منع ولده أسلم بعد ذلك. هي فترات. يقول: فقتلته. بعد مدة أسلم وحشي هذا الذي قتل حمزة، فكان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة، قال: كيف قتلت حمزة؟ كيف قتلت حمزة؟ فذكر له القصة، أنه جاءني جبير وقال لي: أنت حر إذا قتلت حمزة، فقتلته بهذه الطريقة وكذا. فبكى النبي على عمي حمزة ثم قال لي: وحشي لا تريني وجهك، لا تريني وجهك، ما أبي أشوف. مع أنه أسلم ما يظلمه النبي، لكن قال: لا ما أبي أراك، من أشوفك تذكر حمزة، لا تريني وجهك. وخرج وحشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يكفر عن خطيئته وكفر عنها، قتل رأس الكفر مسيلمة الكذاب بالحربة نفسها في معركة اليمامة، قتل مسيلمة الكذاب بعد ذلك، هو وحشي هذا. وهذه تشبه قصة وقعت لعمر، فيها شيء من الطرافة وأيضا المعنى. جاء رجل إلى عمر وهو الذي قتل زيد بن الخطاب أخو عمر، وزيد بن الخطاب أسلم قبل عمر واستشهد في معركة اليمامة في حروب الردة. الذي قتل زيد بن الخطاب أيضا تاب وأسلم مرة ثانية، فقال له عمر: قتلت زيدا؟ قال: نعم. قال: كيف قتلته؟ فذكر له كيف قتل زيد. فقال له عمر: لا تريني وجهك فإني لا أحبك. يقول له عمر: لا تريني وجهك فإني لا أحبك. فقال الرجل: هل يمنعني هذا من أن آخذ حقي كاملا أو يدفعك إلى أن تظلمني؟ يعني كونك ما تحبني أخشى أنك تظلمني، أو أنك ما تحبني أنك تمنعني حقي. قال: هل يمنعني ذلك من حقي شيئا أو أن تظلمني؟ قال: لا، حقك تأخذ كامل وحياتك كاملة، بس أنا ما أحبك، قتلت أخي ما أحبك. قال: لكني لا أحبك. قال: إنما الحب للنساء. حبيتني ولا ما حبيتك؟ إنما الحب للنساء. المهم أنك ما تظلمني. قال: لا ما أظلمك أبدا.